الحمد لله ذي الملك والملكوت الحي الذي لا يموت، أحمده سبحانه من اتصل به عز واهتدى واستمسك بالعروة الوثقى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من أدام الصلة برب العالمين وعبد الله حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وصحبه المجتهدين وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 13 من ربيع الآخر لعام 46 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى ومع التفسير. وقد وصلنا إلى الآية 99 بعد المئة، الآية 99 بعد المئة من سورة الأعراف، وبإذن الله جل وعلا نكمل هذه الليلة، نكمل هذه الصورة. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه الآيات التي سنقف معها بإذن الله جل وعلا في هذه الليلة، وكما اعتدنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي. يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقبل ما تيسر من أخلاق الناس، أن يقبل ما تيسر من أخلاق الناس، وأن يأمر بالمعروف، وأن يأمر بالمعروف الذي يقره الشرع، وأن يعرض عن الجاهلين، وأن يعرض عن الجاهلين أي عمن جهل عليه. ثم قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني هنا أمر من الله سبحانه وتعالى إن نال النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الشيطان من وسوسة أو من غضب أو من غير ذلك، فإنه ماذا؟ فإنه يستعيذ بالله من ماذا؟ من الشيطان الرجيم، من هذا الشيطان، فإن الله جل وعلا سميع عليم سبحانه وتعالى، يسمع استعاذة العبد إذا التجأ إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان الآية، يعني يخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين اتقوا إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان أو غضب أو غير ذلك تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا هم ماذا؟ مبصرون، أي يبصرون بقلوبهم هدى الله سبحانه وتعالى، فينتهون عن معاصيه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يخبر الله سبحانه وتعالى أن إخوان الشياطين وهم كفرة الإنس وفجرتهم تزين لهم الشياطين الضلال، وتعينهم على الكفر والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال جل وعلا ثم لا يقصرون، يعني ثم لا يسأم الشياطين ولا يفترون عن ذلك، يعني لا يفترون عن ماذا؟ عن الإضلال وعن إغواء بني آدم، نسأل الله السلامة والعافية. كما أن أولياءهم من الإنس، لا يقصرون أي لا يبتعدون ولا يتركون ماذا؟ الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. لا يقصرون في ارتكاب السيئات، يقول جل وعلا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، هنا خطاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قائلا له وإذا لم تأتهم بآية، يعني وإذا لم تأتي يا محمد المشركين بآية وفق ما يطلبون قالوا هلا لولا اجتبيتها، يعني هلا أتيت بها من تلقاء نفسك قل يا محمد إنما أتبع ما يوحى إلي، يعني هذه الآيات لا يأتي بها إلا بماذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم، هذا بصائر يعني هذا القرآن، علامات واضحة للهدى، وحجج قاطعة على الحق من الله سبحانه وتعالى، ومرشد إلى الصراط المستقيم، ورحمة في الدنيا والآخرة لمن؟ لقوم يؤمنون، جعلنا الله وإياكم منهم. ثم قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني هنا يأمر الله سبحانه وتعالى عباده في حال تلاوة القرآن أن يستمعوا له وأن ينصتوا له لماذا؟ لعلهم يرحمون بذلك. ثم قال جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، الآية هنا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر أهل العلم من أهل التفسير. فهنا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه سبحانه وتعالى ماذا؟ قال واذكر ربك في ماذا؟ في نفسك. الذكر هنا بماذا؟ باللسان، أن يذكره بلسانه في نفسه بحيث لا يشعر به ماذا؟ لا يشعر بذلك أحد، متخشعا، قال تضرعا يعني متخشعا متذللا لله سبحانه وتعالى، وخيفة يعني خائفا من من؟ من الله سبحانه وتعالى ومن عقابه، ودون الجهر من القول. هنا أن يذكره أيضا بلسانه من غير ماذا؟ من غير رفع الصوت، بالغدو والآصال، في أول النهار وفي ماذا؟ وفي آخره، ولا تكن من ماذا؟ ولا تكن من الغافلين اللاهين المعرضين عن الله سبحانه وتعالى. إن الذين عند ربك، من هم؟ الملائكة عليهم الصلوات الله وسلامه، لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا ويسبحونه، أي ينزهونه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل سوء، وله يسجدون، أي له سبحانه وتعالى يسجدون. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله. يقول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما مناسبة هذه الآية بما سبق من قول الله جل وعلا إن ولي الله والذين تدعون من دونه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا؟ يقولون هنا، طبعا ذكروا أكثر مناسبة لكن نختصر على واحدة، يقول لما بين الله سبحانه وتعالى بأنه ولي من؟ إن ولي الله، يعني ولي من؟ أن الله جل وعلا ولي من؟ يتولى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتولى من؟ الصالحين من عباده. ثم بين سبحانه وتعالى أن الأصنام التي تدعى من دون الله وتعبد من دون الله لا تستطيع نصرا ولا تستطيع نفعا ولا تستطيع ماذا؟ ضرا. ثم هنا قال جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف. قالوا هنا بين سبحانه وتعالى المنهج القويم في ماذا؟ في التعامل مع الناس، في التعامل مع ماذا؟ مع الناس. فقال الله جل وعلا لرسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طيب ما هو العرف؟ أو خذ العفو، أول شيء خذ العفو، عفوا خذ العفو. العفو يقولون العلماء يطلق على، يطلق العفو يطلق على ضد الجهد، على ضد الجهد يعني المتضادات هنا. فكل شيء متيسر، كل شيء متيسر لا مجهود فيه يسمى ماذا؟ يسمى عفوا، يسمى ماذا؟ عفوا. كل شيء متيسر لا مجهود فيه يسمى ماذا؟ يسمى عفوا، يسمى عفوا. وأصل العفو هو القصد لتناول الشيء كما يقولون في اللغة. طيب يقول الله جل وعلا خذ العفو. طيب خذ العفو، ما هو العفو؟ نحن ذكرنا أنه ماذا؟ أنه اليسير من أخلاق ماذا؟ من أخلاق الناس، من أخلاق الناس. هذا في المعنى الإجمالي. لكن العلماء يقولون خذ العفو، العفو على ثلاث معاني، اختلف العلماء في تفسيره على ثلاثة أقوال. القول الأول خذ العفو من أخلاق الناس، خذ العفو من أخلاق الناس. قالوا وهو الفضل وما لا يجهدهم، وهو الفضل وما لا يجهدهم. وهذا ذكر عن ابن الزبير وعن مجاهد وعن غيرهم. يقول ابن الزبير رضي الله عنه أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق ماذا؟ من أخلاق الناس، من أخلاق الناس. ويعني المعنى اقبل الميسور من أخلاق ماذا؟ من أخلاق الناس، ولا تستقصي عليهم، ولا تستقصي عليهم فيظهر منك ماذا؟ البغضاء، فيظهر منك بغضاء على الناس. والناس أيها، طيب خلوا بعد نخلص بعدين نتكلم عن هذه، عن هذه المسألة في التعامل مع ماذا؟ في أخلاق الناس، في أخلاق الناس. هذا القول الأول، خذ ماذا؟ العفو يعني ماذا؟ خذ العفو يعني المتيسر من ماذا؟ من أخلاق ماذا؟ من أخلاق الناس. يعني مثلا أحسنت إلى إنسان مثلا، أو قدمت الإنسان مثلا، أعطيت ماء فما رد عليك بكلمة، فأنت الآن وش تسوي؟ تقول لما تقول شكرا، صح؟ ما لك هذا، خلاص خذ العفو من أخلاق الناس، خلاص ما رد عليك بكلمة، لا تنتظر من ماذا؟ لا تنتظر أن يقول إيش؟ شكرا. طيب تتصدق على محسن ها؟ فما يرد عليك، فتقول لما تقول جزاك الله خير، ما يصلح هذا الكلام. ولا تقول ادع لي، خلاص ما يتكلم، خلاص أخذ ريال منك وانتهت المسألة. هذا هو. طيب فإذا قال مثلا شكرا، خلاص هذا السماحة من أخلاقه، فتقبل ماذا؟ فتقبل ما تيسر من ماذا؟ من أخلاق الناس. واحد أخطأ عليك قال يا أخي سامحني، خلاص انتهت المسألة، تأخذ اليسير من ماذا؟ لا تقول لا أنت أخطيت علي وأنت لازم تسوي تفعل وتصنع، لا خلاص قال يا أخي سامحني، انتهت المسألة. يعني تقبل اليسير من ماذا؟ من أخلاق الناس. سيأتي الحديث عليه إن شاء الله في أوسع من كذا. هذا القول الأول. القول الثاني خذ العفو، خذ العفو من أموال الناس. العفو هنا بمعنى المال، والمال هنا قيل بمعنى الزكاة، بمعنى الزكاة. وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا كان حتى في أخذ الزكاة وإياك وكرائم ماذا؟ أموالهم. لماذا؟ يعني لما الجباه الذين يجبون الزكاة سواء على النخل أو الأغنام والأبقار وغيرها من الدواء من الأنعام، فهنا أنك تأخذ من ماذا؟ يعني لا تأخذ السمينة عند أصحابها، ولا تأخذ ماذا؟ الرديئة. لماذا؟ وإنما تأخذ ماذا؟ الوسط. وإياك وكرائم ماذا؟ الأموال. لماذا؟ لأن النفوس ماذا؟ تتبع. وكذلك حتى في ماذا؟ فيما يتعلق بجبه الأموال اللي هو الزكوات وغيرها والتمر إلى غير ذلك. فهنا خذ العفو من أموال الناس، قيل هنا بمعنى الزكاة، وقيل هنا هذا الزكاة المفروضة، وقيل هنا ليس الزكاة المقصودة، وإنما كانت الصدقة التي ليست بواجبة، ليست بواجبة ونسخت بالزكاة كما ذكر ابن عباس وغيره من السلف والضحاك. فأيضا يقبل ماذا؟ يقبل اليسير من ماذا؟ يعني مثلا الآن أنت الآن إذا إنسان، وهذه أيضا مثلا، تصدق عليك إنسان مثلا، تصدقت عليه، فأنت فالمسكين هنا المفروض يقبل ماذا؟ يقبل اليسير، ما يشترط يقول ليش ما أعطيتني إلا ريال، صح ولا لا؟ يأخذ اليسير خلاص، وانتهت المسألة، وانتهت المسألة. هذا القول الثاني. إذن خذ العفو من أموال الناس، يعني المال، المال. وقيل قصد به الزكاة، وقيل قصد به الصدقة غير الزكاة، غير الزكاة. وهذا قول يعني عن الضحاك وابن عباس وكذلك السدي. وقال آخرون خذ العفو، خذ العفو هنا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن المشركين، أن يعفو عن من؟ عن المشركين، وأن يترك الغلظة عليهم، وأن يترك الغلظة عليهم قبل أن يفرض على ما عليهم ماذا؟ قبل أن يفرض على الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الجهاد. وهذا الذي حصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ماذا كان؟ كان يعامل كفار قريش بماذا؟ بالصفح عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ عليهم الصفح، حتى فرض عليهم، حتى فرض عليه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الجهاد في سبيل الله، الجهاد. هذا قول لابن زيد، لابن زيد يقول أمره الله جل وعلا فأعرض عنهم 10 سنين بمكة، أعرض عن كفار قريش، ما كان يرد عليهم عليه الصلاة والسلام، كانوا يؤذون عليه الصلاة والسلام، ما كان يرد عليهم عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يؤذونه في نفسه عليه الصلاة والسلام، وضعوا سل الجزوع على كتفي عليه الصلاة والسلام، فما استطاع أن يرد عن نفسه عليه الصلاة والسلام، وما استطاع أن يقتص من عقبة بمنعيط عليه من الله ما يستحق. تأملوا إلى هذا الحال الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ يتركهم. لماذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. وكأن ابن جرير رحمة الله عليه يميل إلى هذا، يميل إلى أن الله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن المشركين وأن يترك الغلظة عليهم قبل أن يفرض عليه ماذا؟ قبل أن يفرض عليهم عليه الجهاد عليه الصلاة والسلام. والجهاد، الجهاد لا شك أنه منافي ماذا؟ هنا ما في عفو، هنا ما في الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، في معركة بدر لما أصبح الآن لو شوك عليه الصلاة والسلام قال اضربوا عنق فلان وفلان، ومنهم عقبة بن أبي معيط هذا الخبيث. ولما فتح مكة عليه الصلاة والسلام قال من إذا وجدتم ابن أبي السرح وابن خطل وفلان فاضربوه ولو كان متعلق بأستار ماذا؟ بأستار الكعبة. ما في عفو هنا الآن، ما في إلا ماذا؟ إلا ضربة سيف. ولذا قتل ابن خطل و أتي بابن السرح متخفيا، وفر صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، فروا لأنهم أهدر دماءهم عليه الصلاة والسلام. ما في عفو الآن، ما في إلا ماذا؟ ما في إلا السيف اقتصاصا مما فعلوا في ماذا؟ في الإسلام، في يعني في أذية للرسول صلى الله عليه وسلم وأذية للمؤمنين. فهنا يقول خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم. وقال أمر بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. فهذا ما رجحه ابن عطية، عفوا ابن جرير رحمة الله عليه. أنبع ابن عطية وغير من المتأخرين من المفسرين يقولون هنا إنما هو في أخلاق الناس، في أخلاق ماذا؟ في أخلاق الناس، ويعني القبول ماذا؟ اليسير من أخلاق الناس. بدليل ماذا؟ قالوا استدلوا بقصة جاءت في عهد من؟ في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، في عهد من؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما في حديث ابن عباس قال قدم عيينة ابن حصن، قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخي الحر بن قيس، الحر بن قيس، الحر بن قيس كان من المقربين لعمر رضي الله عنه وأرضاه في مجلسه، في مجلس الخلافة، في مجلس الخلافة كان يدنيهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يعني القراء ويعني الفقهاء والعلماء وأهل الفضل وأهل المنزلة هم الذين يجالسون من؟ يجالسون عمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني المشاور اللي شاورهم عمر من؟ القراء بمعنى الفقهاء والعلماء. وكان من ضمنهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكان غلاما يافعا. ولذا الصحابة، كبار الصحابة البدريين كأنهم يعني وجدوا في أنفسهم لماذا ابن عباس يدخل وهو صغير، ابن الثالثة والرابعة عشرة نسيت الآن تقريبا في هذا السن، وهم أولادهم ما يدخلون، فسألهم مسألة رضي الله عنه وارضاه، قال ما تقولون في قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا، ما تقولون فيها؟ فأخذهم بالدور فقال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أعرف إلا ذاك عمر. فعرف الصحابة لماذا جاء، لماذا أتى بمن؟ بابن عباس رضي الله عنه وارضاه مع صغر سنه، إلا أنه ماذا؟ صاحب العلم والفضل رضي الله عنه وارضاه. هذا عيينة بن حصن من الأعراب، ودخل والحر بن قيس بن أخلة كان من جلساء عمر. فعيينة بن حصن قال للحر بن قيس يعني استأذن لي لأدخل على من؟ على عمر، يبقى أدخل المجلس حق عمر. وهكذا يعني طبعا عمر رضي الله عنه وارضاه ليس من السلاطين اللي الآن يدخلون يعني من كبر، لا من كبر فيه وكذا، لا لكنه كان ماذا؟ كان هذا المجلس إنما يتشاور فيه في أمور المسلمين. قال فدخل الحر بن قيس، الآن دخل واستأذن لمن؟ لعيينة ابن حصن. فلما دخل عليه الأعرابي قال هي يا ابن الخطاب. أول ما دخل عليه مباشرة هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. أول ما دخل على عمر قال هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه وارضاه، أخذ بشر مهما كان فقام. الكلام هذا ما، إذا عمر لم يعدل فمن يعدل رضي الله عنه وارضاه؟ وإذا لم يكن هو العادل في عطائه، في العطية، في الجزل يعني، في العطايا، طبعا ما كان يعني بخشيش فلان، لا عمر ما عنده هذا السالفة، ما تمشي عند عمر رضي الله عنه وارضاه. وإنما كانت الأموال التي تأتي من الفي ومن الغنائم تقسم على ماذا؟ تقسم على المسلمين بالسواسية، ليس مقرب ولا ما عنده. عمر من قريب ولا لسه بعيد، كلهم واحد. ولذا رضي الله عنه وارضاه يقول والذي نفسي بيده الفقير في صنعاء كما الذي عندي في المدينة، اللي في صنعاء يقول والذي في المدينة عندي ماذا؟ سواء، ما ليس لا مفاضلة لأحد عند عمر رضي الله عنه وارضاه، لا لشاعر ولا لفلان ولا قريب ولا ابن عمه، ولا وله قصص كثيرة في يحسن أن يقرأ فيها. فقال الحر بن قيس رضي الله عنه وارضاه يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. تأملوا أيها الإخوة في وهذا في الصحيح الرواية، قال ابن عباس والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه. ثم قال وكان وقافا عند كتاب الله، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر لما قرأت عليه هذه الآية انتهى الكلام، ولم يتكلم ولم يقل اطردوه ولا اخرجوه ولا سكت رضي الله عنه وارضاه، وتأمل في ماذا؟ في هذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هي أخلاق هذا الرجل، هي أخلاق القسوة والغلظة، وهو من الجهال. فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولو كان غير عمر قال إيش؟ قال شيلوه هو وانت وياه، يلا اطلع. طيب، وإلا لأمر به، وربما جلد، وربما سجن، وربما أوذي، لكنه ماذا؟ الوقوف عند كتاب الله سبحانه وتعالى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال العلماء بعض أهل العلم كابن عطية وغيره يقولون أن هذه الآية إنما هي ماذا؟ لا زالت ماذا؟ في الناس جميعا، هي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكنها أيضا لأمته عليه الصلاة والسلام، أن يقبلوا اليسير من ماذا؟ من أخلاق الناس. أتذكر عمر بن عبد العزيز وهو جده، يعني عمر بن الخطاب جد له، لما أطفئ السراج فقام رضي الله عنه وارضاه ليصلح السراج، فوطأت بقدمه على الخادم ملك يمين له، فوطأ عليه، فلما وطأ عليه التفت قال أمجنون أنت؟ قال لا. كلمة ورد غطاها، الخادم يقول لعمر خليفة المسلمين أنت مجنون يعني ما تشوفني؟ فقال عمر لا، ما قال اسكت يا عبد خشيله، لا وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه، خليفة المسلمين هو عمر بن عبد العزيز هذا الآخر، وإنما قال لا بس ماني مجنون، انتهت المسألة. ما قال انت ايش فيك انت؟ ما تستحي على وجهك؟ ما تقدرني؟ انا عمك وسيدك وامير المؤمنين، ما تقول لي مجنون؟ لا، سكت رضي الله عنه، انتهت المسألة. هذا التعاملات، هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول هنا وصية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تعم جميع أمته، وأخذ بجميع مكارم الأخلاق، وأخذ بجميع مكارم الأخلاق. اقبل من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم ما أتى عفوا دون تكلف. بعضنا الآن، وهذه تجي عندنا الآن، لو ذهب إنسان عند إنسان وجاب له يعني عشاء خفيف ولا شيء، قال ما في خير هذا، والله ما في خير، ما يعرف علوم الرجال، ما يعرف، جاب لنا دجاج صح ولا، ولا جاب لنا نفر ولا نفرين مندي، وين العلوم؟ ذبيح، وجيب لنا حاشي ولا جيب لنا. خذ العفو وأمر بيش، خذ العفو. هذا اليسير من أخلاق الناس. لا يجلس الإنسان ماذا يدقق على كل صغيرة وعلى كل كبيرة وعلى كل كبيرة. خذ العفو وأمر بماذا؟ بالعرف. العرف ما هو؟ المعروف، على قولين عند العلماء، لكن خلنا نختصر عشان الوقت. هو المعروف. العرف هنا بمعنى المعروف. لماذا سمي المعروف معروفا؟ قالوا لأن النفوس تسكن إليه، النفوس تسكن إليه. وأصل العرف هذا عرف، يدل على السكون والطمأنينة كما يقول العلماء. طبعا جاء في حديث يا جبريل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال يا جبريل ما هذا؟ قال يا محمد إن الله يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. هذا تفسير، وسيأتي التفسير عليها. إذن العرف هنا بمعنى المعروف، وهو الراجح كما رجح أهل العلم. يقول فإذا كان العرف بمعنى المعروف، يقول ابن جرير، فمن المعروف صلة ماذا؟ صلة الرحم، صلة رحم من قطع، وإعطاء من حرم، والعفو عن من ماذا؟ عمن ظلم. هذا تمثيل لماذا؟ للعرف. وإلا فالعرف ماذا؟ يعني المعروف ماذا؟ اسم شامل. لا، ليس المعروف فقط في ثلاثة أمور، يعني أن تصل رحمك أو تصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك. لا، كل ما تعارف الناس عليه معروفا فهو ماذا؟ تأمر به. قال ابن عاشور يقول وأمر بالعرف يشمل النهي عن ماذا؟ عن الضد. وأمر بالعرف يعني وأمر بماذا؟ بالمعروف. طيب ضده؟ قال فإن النهي عن المنكر أمر بمعروف. النهي عن المنكر أمر بمعروف، والأمر بالمعروف نهي عن ماذا؟ نهي عن المنكر، لأن الأمر بالشيء نهي عن ماذا؟ عن ضده. طيب لماذا قال اقتصر على المعروف، على الأمر بالعرف؟ قالوا لأنه الأهم في دعوة المشركين، لأنه الأهم في دعوة المشركين. سنتجاوز بعض النقاط. وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن ماذا؟ عن الجاهلين. يقول هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولذلك أنت أحيانا مثلا يقال لك كلمة فتسمع واحد يقول لك أعرض عن الجاهلين، يعني يذكرك بماذا؟ يقول أعرض عن الجاهلين. تأتي كلمة يقول لك خذ العرف، خذ عفوة، خلاص. طيب اللي جاك كفة، يعني خلاص اللي حصل. فيقولون هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اشتملت على ماذا؟ تضمنت، يعني هذه الآية من ثلاث كلمات، تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. فقوله خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين، والرفق بالمؤمنين، وغير ذلك من أخلاق المطيعين. نعيدها، يقول خذ العفو دخل فيه صلة القاطعين، والعفو عن المذنبين والرفق بالمؤمنين وغير ذلك من أخلاق ماذا؟ من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. ودخل في قوله وأمر بالعرف صلة الأرحام وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحض على التعلق بالعلم، لأن ضد الجهل ماذا؟ العلم. يرفع الإنسان الجهل عن نفسه بماذا؟ بالعلم. والأخلاق ماذا؟ العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني هي أخلاق مكتسبة وأخلاق ماذا؟ تتعلم. يعني في أخلاق يكتسب جبل عليها الإنسان، وفي أخلاق لا. يعني إنسان مثلا سريع الغضب، طيب هذا جبل له مثلا، إنسان سريع الغضب، فلكن يستطيع أن يتعلم كيف أن يكون ماذا؟ حليما بطيء في الغضب، يستطيع أن يتعلمها. فهنا قالوا وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحظ على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. نعيدها، يقول وفي قوله وأعرض عن الجاهلين الحظ على التعلق بالعلم والإعراض عن أهل الظلم والتنزه عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. وأعرض عن الجاهلين، أحيانا الإنسان الآن الإنسان لما يكون عمره 40 أو 50 سنة فيتخاصم مع إنسان عمره 20 أو 25، وش يقولون له؟ يقولون والله ما العيب على فلان، العيب على من؟ العيب عليك أنت. ليه؟ لأن هذا إيش؟ يعد جاهلا صغيرا، وأنت ماذا؟ كبر عقلك. فيقول كبر عقلك، فدائما عندي يقول لك لا ترد عقلك بمن؟ بالسفيه. لا ترد عقلك بماذا؟ بسفيه. فهنا ماذا؟ أن تعرض عن ماذا؟ أعرض عن ماذا؟ عن الجاهلين، أعرض عن الجاهلين. فالتنزع عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء، يعني أحيانا الإنسان إيش؟ يقع له بعض المواقف فلما يرجع ويعقل شوي يشعر أنه ماذا؟ يشعر أنه فعلا نزل بعقله إلى درجة ماذا؟ درجة من المساواة أو مجاراة جهلة أو سفهاء أو أغبياء، يعني فيقول إنسان أنا وش خلاني أفعل هكذا؟ فيتندم الإنسان بعد ذلك، يتندم الإنسان بعد ذلك. يقول في شيخ الإسلام له كلام طويل لكن اختصره في سطرين، يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فيه جماع الأخلاق الكريمة، وقد تضمن الحث على حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم، فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم. يقول الناس لو أخذوا بهذه الآية لكفتهم وماذا؟ وشفتهم في التعامل مع ماذا؟ مع الناس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن ماذا؟ وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. وابن عاشور يقول جمعت هذه الآية مكارم الأخلاق، لأن فضائل الأخلاق لا تعدو أن تكون عفوا عن اعتداء فتدخل في خذ العفو، أو إغضاء عما لا يلائم فتدخل في وأعرض عن الجاهلين، أو فعل خير واتساما بفضيلة فتدخل في وأمر بالعرف. وابن كثير رحمة الله عليه يقول الناس رجلان، رجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، يعني مخطئ فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده. وما تسمعون بعض الناس يقول أحرجت فلان، صح؟ يعني بعض الناس عنده إيش؟ حب ماذا؟ حب الفضول الزائد عند الإنسان. والناس الآن في أزمنتنا المتأخرة هذا نحن اللي فيها الآن بعضهم لا يحب كما يقال لا يحب الفضول. طيب فبعض الناس الآن إذا قريب لك أو حتى بعض الأقارب طيب يعني يسأل عن كل ما دق وجل عن كل صغيرة وكبيرة. وأنت كم عمرك؟ قول والله ما شاء الله. بعض الناس عن ما شاء والله أنا أحسبك صغير. لا والله أنا أحسب كبير. لا والله هو كبير. إن قلت صغير استصغرك وإن قلت كبير استكبر. يعني هي فيك فيك. وش عملك؟ وش وظيفتك؟ كم راتبك؟ بعض الفضول إيش الزائد. وش عندك؟ وش حواليك؟ وعيالك وش عندهم؟ وغنم كم هي؟ طيب يعني فضول فضول. والناس هكذا الناس هكذا. فإذا رأي فينبغي الإنسان أن يربي نفسه أن يربي نفسه عن ماذا؟ عن لا يكثر من الفضول في ماذا؟ في مع كثير من الناس في كثير من الناس كما يقول لي تمون عليه وبينك وبين مودة. هذا ما بينك وبينه أيضا يعني ربما تعرف من أسرار ما لا يعرف أقرب الناس إليه. طيب أما الإنسان البعيد عنك أو حتى من ما للإنسان بماذا؟ ما للإنسان بكثرة الأسئلة والتدقيق يعني كما يقال حكحك على كل صغيرة وعلى كل وعلى كل صغيرة وعلى كل كبيرة. طيب وأعرض عن الجاهلين. يقول ابن القيم رحمه الله ليس المراد إعراضه عمن لا علم عنده فلا يعلمه ولا يرشده وإنما المراد إعراضه عن جهل من جهل عليه فلا يقابله ولا يعاتبه. هذه مسألة يعني يقول الجاهل في الشيء لابد تعلمه لابد أن تعلمه لكن هنا ماذا عن من جهل عليك أو أساء إليك فهنا ماذا فلا تقابله ولا تعاتبه. وتأملوا في قصة عمر رضي الله عنه وارضاه مع عيينة ابن حصن مع الحر بن قيس رضي الله عنهم أجمعين. طبعا أظن عيينة ليس من الصحابة أو إذا ما خاب ظني هو الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم في لما من هوازن في من الفيء الذي أو من الغنائم التي من فيء هوازن. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أظن هو الذي غضب على النبي صلى الله عليه وسلم أو أظن هو أو غيره لما قال أعطيتني 50 ولماذا أعطيت فلانا أكثر مني أظنه هو إن كما خاب ظني وأنا لم أراجعها حقيقة. وإما ينزغنك من الأعراب فيهم ماذا فيهم الجفوة فيهم الجفوة. وقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمواقف كثيرة في تعامله سواء مع, مع, مع, مع الأعراب وخاصة الأعراب يعني أهل البادية لأنه من بدا جفا كما جاء في الحديث ومن تتبع الصيد غفل كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أصبح في البادية يجفو ولذلك الآن نلاحظ الذين يعيشون في البوادي يعني في البادية اللي في الصحاري يكون عندهم نوع من ماذا من الغلظة والقسوة والاتكيت اللي يسمونه الناس الآن بالعامية كذا وما يعرفونه يعني ما فكانوا يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم بكثرة. ولذا جاء الأعرابي فجذب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك ما هو حقك أصلا وله مالك أصلا هذا من مال الله. قال فأثر أثر الجذب في ماذا في صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه. ما غضب عليه الصلاة والسلام وقال يا أخي لا سكت عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع. وجاء اليهودي وقال يا محمد إنكم قوم مطل فاقض ديني إنكم آل عبد المطلب حتى قال أو بني هاشم سبه بس ما حتى سب وسب آل بيته عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه رضاه سل السيف يريد أن يضرب عنق إيش اليهودي. قال فكان اليهودي ينظر لمن إلى سيف عمر خوفا من عمر وترك الحديث مع من مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخفته يا عمر أخفته قم يا عمر أنت اللي خفت تقومت معه قم أعطه كذا وكذا أعطه كذا وكذا. ثم قالوا يا رسول الله ترى وجدنا له يعني ناقة أكثر أعظم من ناقتي. قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرجل فقال يا محمد والله ما أردت بذلك إلا أن أختبرك يعني مجرد إيش اختبار فإنه جاء في التوراة كيت وكتب وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. استل الحديث العضاء أخذناه مدري الأسبوع الماضي لما قال سل السيف لما نام النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا في غزوة عليه الصلاة والسلام وتفرق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما في الوادي شجر متناثر فبات الرسول صلى الله عليه وسلم تحت شجرة عظة ثم وضع سيفه عليه الصلاة والسلام فلما استيقظ وإذ بأعرابي قد سل السيف فيقول يا محمد من يمنعك مني فيقول الله يحول بيني وبينك فسقط رد في رواية أنه سقط السيف وفي رواية رده في غمده ثم جلس الرجل وهو يرتعد فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف قال من يمنعك مني قال كن خير آخذ يا محمد فناداه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال أخبرهم ما فعلت فأخبرهم قال اذهب قال وتركه عليه الصلاة والسلام ثم رجع الرجل بأهله ودوابه مسلما هذا التعامل ماذا؟ تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم وذا كثير كثير عليه الصلاة والسلام يعني مواقف عظيمة أيها الإخوة بل هذا مع الناس مع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حتى مع الصحابة أحيانا ماذا؟ الصحابة خذوا مثال لما خرج عليه الصلاة والسلام للصلح لما خرج عليه الصلاة والسلام لصلح بين من؟ بين الزبير بن العوام مع أحد الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم في ماذا؟ في شرجة ماء يعني في ساقية الماء ها؟ الفلج ولا ساقية عاد أو شرجة كماء قال فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا زبير خذ كذا من الماء ثم أرسله إلى جارك فالأنصاري رضي الله عنه وارضاه بشر قال يا رسول الله لأنه ابن عمتك يقول هذا عشان أنه ولد عمتك ها؟ يعني كأنك إيش جاملت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير خذ حقك ثم أرسله إلى جارك الأول صلح والثاني ماذا حكم فولى عليه الصلاة والسلام قال فما يعني فولى وربك لا يؤمن حتى يحكموك ما رد عليه عليه الصلاة والسلام ولا وجد في نفسه عليه الصلاة والسلام ولا تكلم عليه الصلاة والسلام وإنما قال خذ الآن حكم ثم انصرف عليه الصلاة والسلام مواقف كثيرة عليه الصلاة والسلام مواقف له عليه الصلاة والسلام يؤذى ويبتلى عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ماذا يصبر ويقبل من الناس وهو الذي يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت يقول لو دعيت كراع ما هي شيء لو جاحد قال تفضل يا رسول الله أدعوك إلى طعام وقدم له ماذا وقدم له كراع ما في شيء ولو أهدي لي كراع لقبلت ولذلك الآن يا أخوان بعض الناس الآن يعني ربما تهدي إيش يعني يقول لك تعطي مسواك قل يا أخي مسواك تهدي مسواك ما وش بيبي مسواك ليس المقصد هو السواك ليس هو بريال ولا بخمسة ريال ولا بعشرة ريال ليس المقصد لكن المقصد ماذا التواد التآلف التراحم فهنا أيها الإخوة يقدم والجار مع الجار والجارة مع الجارة يقدم يرسل صحن شربة ما في إشكال صحن فيه رز ما في إشكال ما هذا هو ماذا هكذا هو التعامل ماذا التعاملات بين يجب أن تكون بين المسلمين فيما بينهم أن يقبلوا واحد أعطاك هدية تفضل يا أخي هذه لك هدية ربع ريال يعني كان إيش يعني وش هي يعني يقول تكسرت يعني بعض الناس يقول وش تكسر سبحان الله يا أخي اقبلها قبلها من هو خير منك قبل ذلك من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم واشكر جزاك الله خيرا ما في إشكال يا أخي وهكذا أيها الإخوة وهكذا أيها الإخوة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ما المناسبة بين وإما ينزغنك وخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يقول العلماء وإما يغضبنك الشيطان أنت الآن غضبت صح ولا لا هذه نزغة من من الشيطان الغضب نزغة من ماذا من الشيطان فإذا نزغك الشيطان فهنا أنت لن تأخذ إيش لن تأخذ العفو ولن تأمر بالعرف ولن تعرض عن الجاهلين وإنما سترد الصاع ماذا صاعين فهنا جاءت الآية مباشرة يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ جاك مظلمة من إنسان أو يعني سوء أدب من إنسان وغضبت والغضب هنا نزغك الشيطان فهنا ماذا تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتقبل ماذا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عرفتم المناسبة الآن طيب واضحة يقول ابن جرير وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك شوف هذه مناسبة ولو أنها مناسبات كذا يسمون النظم القرآن عندهم يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني إن الله سميع عليم إن الله الذي تستعيذ به من نزع الشيطان سميع لجهر الجاهل إلى آخر كلام سيأتي الحديث. إما ينزغنك النزغ يا أيها الإخوة يقولون هو بمعنى الإفساد بين اثنين, الإفساد بين اثنين كما ذكر أهل العلم طيب هذه المسألة الأولى. والنزغ يقولون فيه حركة فيها فساد وقلما تستعمل إلا في فعل ماذا؟ الشيطان, لأن حركاته مسرعة ومفسدة. ولذلك الآن ها تكون في البيت رايك تعطيكم أم الأولاد كلمة وتلتفت لها وش تقول لها؟ تقول ها نزغك الشيطان, صح ولا لا؟ يعني الكلمة هذه جت إيش؟ جت صاروخ, صح ولا لا؟ عليك أغضبتك, فأنت وش ترد أحيان؟ تقول لها نزغك إيش؟ نزغك شيطانك, هنا نزغ الشيطان. فربما قالت هذه الكلمة وربما صديق لك أيضا. ولذلك أيها الإخوة ينزغ الإنسان ينزغ من الشيطان فتكون ردة فعله ماذا؟ ردة فعله عظيمة ربما تؤدي إلى هلاك روحه. وكم من إنسان أيها الإخوة أغضب بكلمة فكانت ردة فعله عظيمة أدت إلى قتل الآخر وسفك دمه ثم يحكم عليه بالقصاص, نسأل الله السلامة تعالى, بسبب كلمة واحدة تقال له. فهذاك قال له كلمة وآخر نزغه الشيطان فرد عليه بماذا؟ بردة أخرى فتودي بماذا؟ تودي بحياته. دخلت مرة في إحدى السجون فسألني سائل وقال يا شيخ حكم علي بماذا؟ بالقصاص والله المستعان. والسبب يقول كنا في مجلس يسولفون مع بعض, قال فسبه شتمه يعني, قال فأخذت سكين فضربته من طرف هذا إلى طرف هذا مباشرة, سبه يعني سبه مثل ما تقول كلمة أنت حمار أنت كلب أكرمكم الله يعني أسكت أنت كلب أنت حمار يعني غضب عليه هذا الآخر. الآخر ما تحمل إيش هذه السبة, قال فأخذت السكين فضربته مباشرة فمات مباشرة. قال فحكم عليه بماذا؟ بالقصاص. قال فمكثت 3 أشهر لا يرقى لدمع أبكي الليل والنهار. لماذا؟ لأنه عارف الموت ولا في أحد تدخل لا بصلح, هذا قصة قديمة جدا. طيب فالله المستعان كلمة واحدة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولذا هذه تربية, خذ العفو وأمر بالعرف واعرض على الجاهلين. ماذا يا أخوان؟ تربية للنفوس يتربى فيها الإنسان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما في حديث سليمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت ماذا؟ أوداجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ماذا؟ ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. وهذا في الصحيحين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك نزغة, فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. الرواية الأولى أظن في لفظ آخر قال فقيل للرجل ألا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ قال أمجنوننا أنا؟ مثل الناس الآن, بعض الناس تقول له قل أعوذ بالله من الشيطان, قال شوف أني مجنون, أنا مجنون أنا؟ لا ما أنت مجنون, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيرد عليك رد عنيف, تقول قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, قال لي شايفني أنا مجنون, أنا شايفني مجنون. لا ما أنت مجنون, أنا ما قلت مجنون, لكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لأن نزغة ماذا؟ نزغة شيطان. وإذا الغضب الآن يا إخوان مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريعة لا تغضب لأنها نزغة شيطان وتؤدي إلى ماذا؟ مفاسد عظيمة. الآن الطب الحديث ماذا يقولون لك؟ يقول انتبه على نفسك, دار على نفسك. ولا يا دكتور سعيد دار على نفسك. ليه؟ تغضب فيأتيك الضغط, ومع الضغط تأتيك جلطة, ومع الجلطة يودونك المقبرة والله يرحمك ويعفي عنك, انتهت المسألة, صح ولا لا يا إخوان؟ الآن الجلطات الشديدة الآن وسبب ماذا؟ بسبب غضبة, يعني غضب على الأولاد, غضب على عم العيال, غضب على أخوه على أي شيء, صح ولا لا؟ غضب على واحد لف عليه بالسيارة, غضب على واحد, الحياة عراك. ولا نقول يا أخوان ترى ندعي الكمال, لا والله الإنسان ده الإنسان يحصل له ما يحصل للإنسان للناس, لكن ماذا؟ مجاهدة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة. الإنسان ماذا؟ يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من ماذا؟ من الشيطان، من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ أو قال فاستعذ بالله، عفوا، فاستعذ بالله، إنه سميع، إنه سميع عليم، إنه سميع عليم. طبعا هنا يقول العلماء هنا المراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شامل لمن؟ لأمته صلى الله عليه وسلم. وحظ المؤمنين منه أقوى، لأن نزغ الشيطان إياهم أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالعصمة، فليس للشيطان عليه سبيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما كان يغضب عليه الصلاة والسلام لنفسه أبدا، لا يغضب لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام، لكن يغضب إذا انتهكت حدود الله جل وعلا ومحارم الله سبحانه وتعالى. أما نحن الآن يغضب الإنسان لنفسه ولا يغضب على محارم الله إلا من رحم الله، يرى الإنسان أحيانا منكر فما يتغير في نفسه شيء، ولكن لو سبك أحد أو ربما لف عليك واحد، ربما وقف شوية واحد في الإشارة، بس في الإشارة وقف شوية واقف والإشارة خضراء بيب بيب بيب عشان، صح ولا لا؟ فتجد الإنسان ماذا؟ ارتفع الضغط عشان إيش؟ طيب أمر يسير كله 5 ثواني، نجلس للإشارة بعدها دقيقتين مرة ثانية، صح ولا لا يا إخوان؟ هذا الواقع ولا ما هو الواقع؟ هذا هو الواقع الذي نعيش. والآن الناس أصبح عندهم نوع من ماذا؟ من سرعة الغضب، في سرعة غضب. ولذلك يا إخوان يقول عنتره بن شداد الشاعر الجاهلي الشجاع هذا، لما نزل له الثور أكرمكم الله وعزكم الله، فقالوا يا عنتره الثور رد الثور، قال لا والله ما رد الثور، قالوا أنت الشجاع، قال ما يعرف أني عنتره، أنا الثور ما يعرف أني عنتره، خلوا الثور يقعد مكانه، صح ولا لا؟ يا إخوان الآن الإنسان أحيانا إيش؟ وأعرض عن الجاهلين، أنت ربما تمسك ماذا؟ نفسك، لكن ما تدري عن من؟ عن الشخص الآخر، ربما يكون إيش؟ مختل، ربما يكون مجنون، ربما يكون شيء، صح ولا لا؟ ربما يكون في عقل شيء، فيؤدي بك إلى ماذا؟ إلى أعظم من ما كنت أنت تريد. ولذلك أعرض عن الجاهلين واستعذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال جل وعلا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصر. إن الذين اتقوا يعني أهل الإيمان، أهل التقوى، إذا مسهم طائف، الطائف هنا يقيل الغضب على قول مجاهد وقراءة الطيف، وقراءة أيضا الطائف في قراءة الطائف وفي قراءة الطيف، والطائف يعني ما يطاف حوله، يقولون أن إيش؟ أنهم هنا في طوفان، ماذا؟ في طوفان من هذه النزغات ومن هذه المعاصي تطوف بالإنسان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف، يعني الشيطان إيش؟ يطوف على الإنسان، حول الإنسان، ما هو تاركه الإنسان، ترى الشيطان ما يترك الإنسان أبدا، لا في صغيرة ولا في كبيرة. وقال هنا أيضا الطائف معنى اللمة والزلة من الشيطان، اللمة والزلة من الشيطان. وأصل طيف يدل على دوران الشيء على الشيء، الطواف بالبيت يعني تدور حول شيء. يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه الشيطان إذا زين المعصية يجعل في القلب ظلمة، إذا زين المعصية يجعل في القلب ظلمة ويضعف نور الإيمان، ولهذا سماه طائفا، ولهذا سماه طائفا، أي يطيف بالقلب مثل ما يطيف الخيال بالنائم، مثل ما يطيف الخيال بالنائم. ويغيب عن القلب حينئذ من أمر الله ونهيه ووعده ووعيده ما يناقض ذلك. فإذا كان العبد متقيا لله أمده الله بنور الإيمان فذكر ما في الذنب من عذاب الله وسخطه وما يفوته به من كرامة الله وثوابه. هذا كلام لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، طيب طائف من الشيطان، تذكروا ماذا؟ تذكروا العقاب. وقيل تذكروا أن الشيطان عدو لمن؟ عدو لهم. تذكروا أن الشيطان عدو لهم. طيب تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول هنا ماذا؟ يقولون هذه فإذا هم مبصرون فجائية، يعني الشيطان ماذا؟ طاف بهم فتذكروا، فإذا هم ماذا؟ مبصرون، يعني هناك سرعة ماذا؟ سرعة إنابة، سرعة أوبة، سرعة توبة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالمتقي لله جل وعلا يأتيه الشيطان، ينزغ له الشيطان، يأمره بمعصية، لكن مع ذلك ماذا؟ فإذا هم ماذا؟ فإذا هم مبصرون، يعني يبصر أن هذا الفعل ماذا؟ لا يجوز، أنه لا يحل له، أو فعل لا يشينه، إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا، الحصير عودا، فأي قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. أي قلب أشربها، يعني رضيها وعملها، تنكت في قلبه ماذا؟ نكت فيه نكتة سوداء. وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، جعل الله وإياكم منهم. والآخر أسود مربدا، طيب، يعني صار كلون إيش؟ الرماد، كان أصبح يعني القلب مثل لو الرماد، ما بين إيش؟ السواد والغبرة، كالكوز مجخيا، يعني يكون كالكأس المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. هذا ماذا؟ هذا المعاصي والذنوب كيف تعرض على الإنسان. وهذا حديث في الصحيحين. ثم قال جل وعلا: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يعني هنا الآية على قولين، لكن سنذكر قولا واحدا. وإخوانهم يمدونهم، يعني إخوان الشياطين، وهم من إخوان الشياطين؟ من هم؟ الكفرة والفجرة. ماذا تصنع لهم الشياطين؟ تزين لهم الضلال، يعني الفجرة والكفرة، الشياطين ماذا؟ الشياطين تزين لهم الضلال، وتزين لهم ماذا؟ المعاصي. نسأل الله السلامة والعافية، كما ذكر أهل العلم. وهذا قول مروي عن ابن عباس والسدي وغيرهم من السلف، وهو قول ابن قتادة وابن كثير القاري وقول الجمهور. يقول ابن عباس رضي الله عنه: للإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين تمسك عنهم. يعني الإنس ماذا؟ ليل نهار ماذا؟ في المعاصي، ليل نهار في ماذا؟ في المعاصي. وتلحظ يعني حتى بعض غير الكفرة، حتى من بعض المسلمين، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، وأن يعافينا وإياكم، وأن لا يبتلينا أيها الإخوة. بعض الناس ماذا؟ إنما هو مفتاح شر من المسلمين، مفتاح شر على طول. هذا ماذا؟ هذا الشيطان ماذا؟ قد استخدمه ماذا؟ استخدمه. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ونلاحظ في وسائل التواصل الإعلامي الآن، في هذه الجوالات، هناك ماش من ماذا أصبح ماذا؟ أصبح مفتاح شر، نسأل الله السلام. ولا يرتدع ولا يرعوي، لا بموت ولا بنصيحة ولا بأمر بمعروف ولا شيء أبدا. لماذا؟ لأن القلوب ماذا؟ أصبحت كالكوز مجخيا، أصبح القلب مربدا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نسأل الله السلامة والعافية. فالله أيها الإخوة أن يحذر الإنسان من ماذا؟ من هذه الذنوب. وإذا ألم الإنسان بشيء من ذلك، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الإنسان في المعصية ثم قال: ربي أذنبت ذنبا، فيقول الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، غفرت لك. ثم يقع في الذنب مرة ثانية ويقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، ثم يغفر له ربه سبحانه وتعالى، ثم يقع مرة ثالثة ويقول: قد غفرت لك ما دمت على كذلك. يعني أن الإنسان أيها الإخوة إذا وقع منه تقصير أو وقع منه خلل أو وقع منه ذنب، فإنه ليس معنى ذلك أنه ييأس من روح الله ولا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما دائما ماذا؟ دائما يجدد ماذا؟ يجدد التوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. في قول الله جل وعلا: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني أن الكفرة، كفرة الإنس وفجرتهم ماذا؟ إخوان الشياطين تزين لهم الشياطين ماذا؟ الضلال، وتساعدهم على الكفر والمعاصي، وتساعدهم على الكفر والمعاصي. ثم لا يقصرون، يعني لا يسأمون، يعني لا ينقطعون عن ماذا؟ لا ينقطعون عن هذه المعاصي وعن هذه الذنوب. هنا قول استظهره الرازي عفى الله عنه وعنه، ويقول وإخوان الشياطين وهم كفرة الإنس يمدون الشياطين. وهم الشياطين يمدون الشياطين في الغي بإغواء الناس، في الغي بإغواء الناس. وتذكرت، أنا ما خطر للبالي قبل شوي، ولذلك تذكرت ذلك الشاعر الذي يقول: وكنت فتى من جند إبليس، فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي، نسأل الله السلامة والعافية. فلو مات قبلي كنت أحسن مثله صنائع فسق ليس يحسنها بعدي، نسأل الله العفو والعافية. والله المستعان. يعني الآن يعني أهل الغواية أهل الباطل الآن من الكفر يعني يخترعون من طرق الغي وطرق الضلال ما لا أحيانا تقول كيف يخطر على هذا البال، كيف يخطر على بالهم هذه الأمور وهذا التفكير في ماذا؟ في إغواء الناس، يعني حتى يغوا الناس عن ماذا؟ عن الحق وعن دين الله جل وعلا، ويصدونهم عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. يقول الله جل وعلا: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، لولا اجتبيتها. يعني هنا يقولون: ما العلاقة بين هذه الآية والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها؟ يقولون هنا لما بين الله سبحانه وتعالى أن شياطين الجن والإنس لا يقصرون في الإغواء والإضلال، بين نوعا من ماذا؟ من نوع الضلال، وهو أن كفار قريش كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات تعنتا. يعني من الذي علمهم؟ إبليس. يعني إبليس يقول لهم إيش؟ يقول لهم اطلبوا منه كذا. عرفتم هذه المناسبة التي ذكر بعض العلماء أنهم كانوا يطلبون آيات معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تأتهم بآية، الآية اختلف العلماء، قيل هنا المعجزة وقيل هنا ماذا؟ آية يتلوها. وأعظم الآيات التي جاء بها وأعظم المعجزات التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن، وهو معجزة الله جل وعلا الخالدة التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو يعني آية عظيمة دالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك بعض الآيات الحسية التي جاءت في عهده صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر إلى غير ذلك من الآيات التي كانت وقعت في عهده عليه الصلاة والسلام. لكن أعظم آية جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه الآية التي نتلوها صباحا مساء، وهي كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، يعني يقول هنا معنى اجتبيتها على قولين: هل افتعلتها من قبل نفسك واخترقتها، بمعنى هل اجتبيتها، والقول الآخر: هل أخذتها من ماذا؟ من ربك سبحانه وتعالى وتقبلتها منه. والقول الأول هو الراجع عند المفسرين. قل إنما أتبع، طبعا الآية واضحة، قل إنما أتبع ما يوحى إلي، يعني الآيات من أين تأتي؟ ليست من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من ماذا؟ من عند الله سبحانه وتعالى. ولذا رد عليهم بقوله: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا عبد مأمور، لا أستطيع أن آتي بآية إلا بماذا؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة كان عليه الصلاة والسلام ينتظر وحيا يوحى له عليه الصلاة والسلام في قضايا مهمة. يعني مثال: لما رميت عائشة رضي الله عنها وارضاها بالفاحشة عزها الله وأكرمها رضي الله عنها وارضاها، مكث شهرا عليه الصلاة والسلام وهو ينتظر الوحي، ولو كان الأمر بيده عليه الصلاة والسلام لما بات تلك الليلة إلا وقد أعلن ماذا؟ البراءة لها رضي الله عنها وارضاها. لكن ينتظر شهرا عليه الصلاة والسلام ثم يقول: يا عائشة، إن كان قد فعلت فاستغفري، وإن لم تفعلي فإن الله سيبرئك. ثم ينزل الوحي من السماء: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. إذن الوحي يأتي من من الله جل وعلا. قال العلماء: ومثل هذه القصص يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان القرآن من تلقاء نفسه لأتى به عليه الصلاة والسلام مباشرة، ولما انتظر هذه المدة حتى يأتي البراءة من فوق سبع سماوات. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هنا هذا بصائر من ربكم، يعني القرآن العظيم، أعظم آية. لا ينبغي للإنسان ماذا؟ لا ينبغي للإنسان أن يطلب آية غيره. ما لا تطلب ماذا؟ تطلب غير القرآن. فقال جل وعلا: هذا بصائر من ربكم. البصيرة بمعنى الحجة. يقول السعدي رحمة الله عليه: القرآن العظيم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، يبين ذلك قول الله: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول شيخ الإسلام: ذكر الله في غير موضع من كتابه أن الرحمة تحصل بالقرآن، لا هذا ظن سبقناها، كقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنين. نعم، هذا كلام لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. إذن: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن بين أيديكم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنا خلاف بين العلماء حقيقة في التفسير، وبعضهم يرى أنها عامة، ليس خطاب يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يعني يرى فيها يعني هذه الآية من الآيات التي تحتاج إلى تحرير. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني كأن هذه الآية جملة كما يقال آية اعتراضية بينما سبقها وبينما يلحقها. واذكر ربك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تأتهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه جاءت بماذا؟ جاءت بعد ثناء الله على كتابه: هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن بصيرة من حجة من الله، وهدى ورحمة لمن؟ لقوم يؤمنون. فإذا قرأ هذا الكتاب الذي هو بصيرة وحجة وهدى ورحمة لكم، إذا قرأ فماذا؟ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الاستماع والإنصات اختلف العلماء في ماذا؟ أهل العلم على ثلاثة أقوال، يعني الإنصات هنا في حال الصلاة، وقيل الإنصات في حال الخطبة، وهذا الذي يرجح أنه في حال ماذا؟ في حال الصلاة، الصلاة الجهرية، وفي حال الخطبة. في حال الخطبة فإنه يعني أهل العلم يقولون يجب الإنصات. وأما الإنصات في غير الصلاة فليس بواجب عند العلماء. يعني لو أن قارئ يقرأ القرآن فهل يجب عليه وجوبا أن يستمع؟ فبعض أهل العلم يقول لا يجب عليه، لكن يحسن له أن يتأدب مع القرآن، فأن يستمع لماذا؟ أن يستمع. قلت نحن ما نحتاج الآن، يعني تجد الإنسان الآن في البيت إذا طلعت الصلاة وطلع يصلي في الحرم وبدأ يصلي، قال يا شيخ ارخى الله يجزاك خير، ما حد يسمع. وإذا كان قبلها ولا بعدها شيء، كلنا صامتين إلا من رحم الله وقليل ما هم، هذا حالنا إلا من رحم الله. يعني في إذا عند القرآن يقول ارخى سكره ولا سكره، ما حد يمه. لكن لو كانت قبلها شيء، ما بسمي أنا، قبلها شيء وبعدها شيء، ولا مما لا يخفانا هدوء. بل بعض الناس الآن إذا كان فيه شيء ما يخلي أولادهم يمرون قدام التلفزيون، وإذا مر لفح بقارورة الصحة، رح هناك. لماذا؟ لأنه شيء مهم أمامه. لكن كتاب الله جل وعلا إن جاءوا الرح، الله المستعان. نحن نحتاج إلى تربية. لماذا؟ تربية لقلوبنا أيها الإخوة، تربية لقلوبنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. لا نقول أن هذا يعني أنه محرم، لكن هذا الحال الذي نحن قد وقعنا فيه إلا من رحم الله، أن الإنسان إذا قرئ القرآن لا يكاد يستمع. وأقول لكم أيها الإخوة، وإذا قرئ القرآن في قول الله فاستمعوا له وأنصتوا، اجعلوا من العبادات العظيمة لكم الاستماع إلى كتاب الله جل وعلا في غير الصلوات. أنت تقرأ وتتلو القرآن، لكن اجعل لك وقت من أوقاتك ماذا؟ أن تستمع إلى ماذا؟ أن تستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن تكون خالي الذهن وخالي الفكر. لماذا يا أخوان؟ بعض الناس الآن يستمع، يشغل مثلا إذاعة ومع ذلك إذن في الجوال في القرآن، وعين وين؟ وعين على هذا الجوال. فإذا أردت فعلا أن تستمع وأن تجد اللذة والسعادة فماذا؟ فرغ نفسك من هذه إيش؟ من هذه الأشغال. فرغ نفسك من هذه الأشغال. وأهل التربية، ولا يا دكتور، وأهل التربية يقول إذا تستطيع أن تقرأ وأن تفرغ نفسك لمدة نصف ساعة بدون قاطع فأنت منجز الآن في وقتنا الحاضر. لماذا؟ لأن الإنسان الآن ما يمر عليه خمس دقائق يقرأ إلا يرجع للواتس مرة ثانية يشوف وش اللي حاصل وش اللي صار. 10 دقائق ويطالع في السناب، وعشر دقائق يقرأ، حتى يقرأ في كتاب ولا في قرآن، ويطالع في الأخبار. الذهن ماذا؟ الذهن في شتات، نسأل الله السلامة والعافية. ففرغ نفسك، فرغ عقلك، فرغ قلبك. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قيل السماع بالأذن والإنصات بماذا؟ بالقلب، يعني التفكر والتدبر. طيب إذا فعلنا ذلك لعلكم ترحمون. يقول ابن جزي: الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن. الرحمة أقرب شيء إلى مستمع القرآن لهذه الآية لعلكم ترحمون. وهي ترجي، ولكنها من الله ماذا؟ من الله واقعة تقع. إذا فعلا الإنسان استمع وتدبر، وحتى في قراءة الإمام الآن وأنت تقرأ في الفاتحة وأنت تستمع بعقلك وقلبك، فإنه لا شك أنه سيؤثر عليك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يقول لما أمرهم بالاستماع والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن ارتقى إلى الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر ربه سبحانه وتعالى في ماذا؟ في نفسه. أن يذكره في ماذا؟ في نفسه. هنا يقولون الذكر يقول لا بد أن يكون بماذا؟ باللسان. بعض العلم يقول لا بد من حركة اللسان، يعني إنسان مثلا الآن جالس يقول أنا سبح، يقول التسبيح لا بد ماذا؟ أن تجريه على لسانك. فهذا ذكر. وأما عبادة التفكر، العبادة التفكرية التي الإنسان مثلا ذهب إلى البر أو ذهب إلى البحر وهو جالس ويتأمل في ماذا؟ في البحر، يتأمل من دون أن يتحرك بينه شيء، فهذه عبادة أخرى قلبية. لكن الذكر عند العلماء لا بد فيه. ولذلك لا بد فيه من حركة اللسان. قلت أعظم كلمة تقال لا إله إلا الله لا تتحرك بها الشفتين، صح؟ سبحان الله، كل واحد يقول سبحان الله الآن، سبحان الله، تحركت الشفتين ولا تحركت؟ طيب قل لا إله إلا الله ما تتحرك الشفتين. ولذلك أنت تستطيع أن تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله ولا يشعر بك أحد أصلا أنك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه من باب الفائدة. طيب سنتجاوز تضرعا وخيفة. ما معنى الخيفة؟ ذكرنا قبل قليل، يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى. التضرع قلنا بالتذلل والخشوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الذكر القرآن والصلاة وكذلك الدعاء، كلها تحتاج إلى تضرع وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام بس ما أدري وينه يقول دليل هذه الآية دليل على أن المشروع في الذكر كله المخافة، إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر، أو ما دل دليل خاص على مشروعية الجهر به. يعني إذا جيت تدعو لا ترفع صوتك، المشروعية ماذا؟ وإذا أنت ساجد لا ترفع صوتك، حتى وأنت ساجد لا يسمعك لجنبك، هذا هو الأصل. إلا ماذا؟ إلا أن يكون هناك سبب يشرع في ماذا؟ يشرع فيه الرفع. تضرعا وخيفة يعني خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يعاقبك على تقصيرك، كما ذكر أهل العلم، بالغدو والآصال، يعني في أول النهار وفي آخر النهار. ولماذا ذكر أول الليل أول النهار وآخر النهار؟ قالوا لشرفهما، هذا قول. وأيضا قالوا لأن بعد صلاة الفجر لا صلاة، فهنا تذكر الله جل وعلا، وبعد صلاة العصر لا صلاة، فهنا تذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم. ولا تكن من الغافلين. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بغافل، وكان ينام عليه الصلاة والسلام تنام العين ولا ينام القلب كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، لكن هنا قالوا هنا تثبيت له عليه الصلاة والسلام وتشريع للأمة لأمته عليه الصلاة والسلام. وهنا الترغيب في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، أذكار الصباح وأذكار المساء، لا تفرط فيها يا رعاك الله، حتى وأنت في السيارة وأنت ذاهب وأنت آت. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. من هم؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. هنا أراد الله جل وعلا أن يحث العباد المؤمنين المتقين له سبحانه وتعالى أنك أنت تذكر الله جل وعلا، فهناك ماذا؟ هناك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، يعني أنت يا رعاك الله أيها المسلم مهما ذكرت الله جل وعلا فلا تنسى أن هناك عباد وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يفترون عن ذكر الله جل وعلا. قالوا هنا حث للمسلم على ماذا؟ على الاقتداء وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. ويسبحونه يعني ينزهونه سبحانه وتعالى، ولا يستكبرون عن عبادته، يعني الاستكبار معروف يعني أنه لا يتشبع بما ليس فيه ولا يتشبعون بما ليس فيهم عليهم الصلاة والسلام، وله يسجدون له سبحانه وتعالى. طبعا هنا أول سجدة في القرآن، أول سجدة في القرآن، وهي بإجماع عند العلماء أنها سجدة، ويشرع لتاليها، وإذا كان يقرأ أو يصلي بالناس أن يسجد بإجماع عند العلماء، وهي من المستحبات يعني. وورد أدعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يفقه الإنسان منها شيئا فيكفيها أن يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وأما ورد في حديث عائشة كما عند الترمذي وغيره، قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتأملوا كيف عبادة الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ونختم بها، يقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تئط، يعني صوت لها صوت، ما من والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله سبحانه وتعالى. هذه السماوات كلها هكذا، لمن؟ سجودا لمن؟ لله جل وعلا. وجاء في حديث أنه يرفع رأسه يوم القيامة فيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما ذكرناك حق ذكرك وما شكرناك حق شكرك، ولكن المؤمن يقبل الله منه اليسير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، واجعل الدنيا واجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك يا ذا الجلال والكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صلاتكم، وإلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.